الحمد لله الواحد الودود العميم الجود العظيم المعبود الكريم المقصود، يبصر حركة الدود في باطن العود، ويرى دبيب النمل على الصخور السود. سبحانه يجمع خلقه بنفخة الصور من اللحود، ويسأل الأعضاء وينطق الجلود. اللهم صل على نبينا محمد، هو عبد لله وليس بمعبود. شرع الشرائع وأوضح المعالم والحدود، رضي الله عنه وعن آله وأصحابه أهل الصلاح والجود. أما بعد، إن قوما حذر الله عز وجل منهم أشد تحذير، وبين صفاتهم وأوضح علاماتهم حتى لا يرتاب فيهم أحد، وحتى لا يداخلهم مسلم. والله تعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. وجعل الله عز وجل قتالهم كقتال الكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إنهم المنافقون هم أرذل طبقة وأذل طبقة، الذين يحصل منهم الضرر للمسلمين أكثر مما يحصل من اليهود والنصارى، لأن الكافر الواضح يعرف موقفه وتعرف عداوته، أما بالنسبة للعدو المستتر، الضمير المستتر من الأعداء الذي ليس له ضمير، هذا الذي حذر الله عز وجل منه أوضح تحذير، بل جعل العداوة منصبة عليهم: هم العدو فاحذرهم. وقد حذر الله تعالى منهم في أول سورة البقرة، وفي أثناء في أواخر سورة النساء، وفي أكثر سورة براءة سورة التوبة، وفي سورة الأحزاب في قصة المعركة. وجعل الله عز وجل سورة باسم المنافقين، فالله تعالى فضحهم ووضح مواقفهم في سورة براءة التي يسميها العلماء سورة الفاضحة، التي يسميها العلماء سورة الفاضحة. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: وما زال الله عز وجل يقول: ومنهم، يعني ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. وما زال الله تعالى يقول: ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه سيسميهم. وأما بالنسبة لتسمية المنافقين، فشرع الله عز وجل ما نزل للأسماء، إنما تذكر الصفات والهيئات والسبل وطرق المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولم يقل الله عز وجل: ولتستبين أسماء المجرمين. فالإنسان يذهب ويزول، يموت أو يفصل من عمله، أو لا يمكن في بعض الأحوال، يذهب ويبقى منهجه ويبقى أثره. ولذلك فإن الله تعالى لم يذكر أي منافق في سورة براءة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أسماءهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة صاحب سره، أخبره عن أكثر من 10 من المنافقين بأسمائهم، فالتسميات الفائدة منها قليلة، والأفضل أن تعرف الصفات. فلذلك سأذكر بعض الصفات التي من اتصف بها ببعضها يغلب على الظن أنه داخل، نسأل الله العافية، في هذا الدهليز الذي يوصل إلى الكفر، بل هو الكفر، حيث قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من بعض صفاتهم، وقد جمع بعض أهل العلم أكثر من 30 صفة للمنافقين، وهذه واضحة ومبسوطة في كتاب الله تعالى، ولا تحتاج إلى أي فهم أو تفسير، إنما هي صفات واضحة، تسمع الآية وتعرف هذه الصفة وأما من ناحية التطبيقات فقد يخطئ بعض الناس، يظن أن فلانا من المنافقين وهو ليس كذلك. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه، فقال بعضهم دعه يا رسول الله إنه من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت عنه إلا خيرا. وكذلك لما كتب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم في رمضان عام الفتح، قام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقد يغلب على الظن أن فلانا من المنافقين لكن لا ينزل الحكم، وهذه أحكام لله عز وجل يجعلها على من شاء. أما بالنسبة لهذه الصفات التي من اتصف بها هذا الذي يحذر منه، ولا يعني أنه نزلت عليه صفات المنافقين. الوصف الأول، قال الله تعالى عن المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم، هم يفرحون بحصول الأذى وبحصول الضرر على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. الصفة الثانية، فهم يتضايقون إذا حصل نصر للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين أو الانتصارات التي يحققها المسلمون، هذه يتضايقون منها ويستهزئون بها ويهزؤون بها ويشككون في مصداقيتها أو يعظمون شأن العدو حتى لا يفرح المؤمنون بالنصر. ومنها أيضا قال الله تعالى عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهم يصلون، لم يقل الله تعالى إنهم لا يصلون، هم يصلون لكنهم لا يخرجون لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال الله تعالى في سورة النساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ما كان يتخلف عنها، اللي هي صلاة الجماعة، ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني ما أحد يختلف فيه، ولا يصعب على أي شخص أنه يحكم على فلان أو يعلم أن فلانا من الناس أنه منافق، لأنه لا يصلي أبدا في المسجد، وسواء صلى في بيته أو لم يصلي هذا حكم آخر، لكن كونه لا يصلي أبدا في المسجد، قال عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومن صفاتهم قال الله تعالى عنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ولهذه الآية الأخرى الثانية قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه في مسجده بعض الأعراب من المؤمنين، وكانوا قد قدموا وهم حفاة وأشبه بالعراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتصدقوا عليهم، فتثاقلوا أو لم يقم أحد لقلة ذات يدهم، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق ببعض التمر، فقال بعض المنافقين إن الله عن صدقة هذا لغني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فتتعب الصحابة رضي الله عنهم على النفقة، والأجر للأول صاحب التمرات القليلة، اتق النار ولو بشق تمرة. فقام رجل من الصحابة وأتى بمال أو بطعام يملأ حجرة يملأ ثوبة، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المنافقين إن هذا لمراء، ما أحد يسلم منهم، الذي يدفع القليل أو الكثير سيلمز. وهذه حالة أو هذه حال المنافقين، فهم أصحاب الهمز واللمز والاستهزاء، فهم لا يفرحون إلا بالتفكه بأعراض العلماء وبأعراض الدعاة والتسلط عليهم وتسليط الأقلام والألسنة على العلماء وعلى الصالحين. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومن صفاتهم أيضا أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدراهم، يعبد الدولار، لا يتحرك إلا لأجله، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فإن أعطوا منها من الأموال رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فهم يداخلون المؤمنين ويقربون من العلماء ومن الدعاة لأجل الدراهم المعدودة، لأجل الزكاة، لأجل الصدقات، لأجل تولي المناصب، لأجل الدخول في بعض مناصب المسلمين، فإن أعطوا منها رضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الطريق الطريق المستقيم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فهم أهل الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين. ومن صفاتهم أيضا قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. فهم أهل المنكر وأهل الأمر به، فهم متشبعون بالفساد وبالمنكرات، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويفرحون إذا وقع الناس في المنكر، ويهيئون المنكرات للناس. فهم أهل منكر وفرح بالمنكر ودعوة إليه. ولذلك قال الخليفة الراشد الإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الزانية تود لو أن النساء جميعا زنينا. لأن الإنسان إذا عصى الله عز وجل لا يحب أن يكون شادا في المجتمع، وهكذا صاحب المنكر وصاحب الفواحش وأصحاب النفاق لا يحبون الطهر للمؤمنين، إنما يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ومن صفاتهم أيضا أنهم هم أهل الخوف على أنفسهم وأموالهم ومناصبهم، وهم أهل الخذلان للمسلمين، وهم المعوقين الذين يعوقون المؤمنين عن الجهاد، كما قال الله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، الذين يعوقون الناس عن الجهاد. وقد انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش يوم أحد، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتأثر أو سيهزم. وأوضح الله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة الهلع والخوف والجبن والخوض والارتماء في أحضان الأعداء، أوضحها الله عز وجل بقوله: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا جاء الخوف هذه حالتهم، كأن الإنسان في سكرات الموت من شدة الخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، هم في ساعة الخوف يهربون ولا يدافعون عن المؤمنين ولا عن أعراض المسلمين، وليس لهم أي صولات أو جولات مع اليهود والنصارى في الصحف أو في وسائل الإعلام، لكن عندهم قوة وتسلط على المؤمنين، على أئمة المساجد، على الخطبة، على الصالحين، على أصحاب الجمعيات الإسلامية الخيرية الرسمية المفسوحة، فهم عندهم تسلط، ألسنتهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فهم عند الخوف يهربون، وعند الطمع وتوزيع الغنائم وتولي المناصب يجتمعون، يتكالبون على الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، ومن صفات المنافقين أنهم أهل خداع لله وللمؤمنين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن صفاتهم أنهم يدعون الإصلاح وأنهم أهل الإصلاح الذين يعرفون ما يصلح الناس وما يفسدهم، فإذا أفسدوا وأنكر عليهم ادعوا أن هذا سبيل الإصلاح وأنه طريق الإصلاح. ولذلك ذكرت لكم في الخطبة الماضية أن من طرق علاج الإرهاب أن الإنسان يتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف المصلح من المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. لأن مدعي الإصلاح كثر، وكل يدعي وصلا لليلى، وكل يزعم أنه بواب على الجنة، يمسك يتولى طريق الإصلاح وينادي الناس إلى هذا الطريق، لكن لا يعرف هذه الطرق النبوية أو هذا الطريق الذي يوصل إلى الطريق النبوي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، لا يعرفه إلا العلماء. ومن حدا حدوهم ومن تبعهم من المؤمنين. فالمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وتلاحظون في آيات المنافقين أن الله عز وجل يجعل الحصر وقصر الصفات الفاسدة على المنافقين: هم العدو فاحذرهم. يعني كأنه لا عدو إلا المنافق، ألا إنهم هم المفسدون. ومنها أيضا من صفاتهم ومن علاماتهم أنهم أهل تقلب في المواقف، فهم لا ولاء لهم ولا انتماء ولا يؤمن جانبهم. فمرة يصفقون لفلان من الناس، وبعد أيام أو بعد ساعات يكون هذا هو الشيطان الأكبر، هو الخبيث وهو الفاسد وهو الماكر وهو المجرم وهو صنيعة الاستعمار وأشياء كثيرة من الهالات التي يجعلونها على بعض من لا يريدون، لكن من أرادوه فإنه يجعل حوري أو يجعل من أهل الجنة إذا أرادوا الشخص. فقال الله تبارك وتعالى عنهم عن المنافقين أنهم مذبذبين، قال مذبذبين بين ذلك، يعني بين طريق المؤمنين وطريق الكافرين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم ليس لهم ولا انتماء ولا يمتون للدين بصلة، وهم قد كاتبوا وتمالأوا وتواطؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع كفار قريش، وهذه حالتهم في كل عصر وفي كل مصر في كل زمان وفي كل مكان، فالمنافق لا يختلف. فلذلك ذكر الله عز وجل هذه الصفات حتى لا يختلف فيهم أحد. ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل ولاء للمشركين ولليهود وللنصارى. قال الله عز وجل عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه بعض الصفات، وكلامي الآن ليس من كلام أحد المحللين أو التقارير الصحفية أو بعض الكلام المجمع المصفف من كلام وسائل الإعلام، إنما هو كلام الله. من كان يؤمن بكلام الله تعالى فهذه صفات المنافقين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك